لذلك سأتكلم عن خطوات للتعامل الإيجابي مع خطأ الطفل. ما هي الخطوات التي يمكن أن نمارسها حينما يخطئ أبناؤنا؟ فبدلا من أن تلعن الظلام أخي المربي أختي المربية، أشعل شمعة تضيء. وهذا الشعار نجعله شعارنا في التعامل مع الأطفال، لا سيما مع خطأ الأطفال. بدلا أن تلعن الخطأ، أوقد شمعة تصلح وتضيء بها مسيرة الطفل ليتدارك هذا الخطأ. هذا الشعار الذي ننطلق منه في خطواتنا الإيجابية للتعامل مع خطأ الطفل. أول خطوة نبدأ بها، أنت مطالب بإعادة الثقة للطفل بعد الخطأ. فالثقة دائما هي العلاج المهدئ. حينما يخطئ الطفل قد يكون مهزوز الثقة في نفسه وفي قدراته. إذن أول خطوة، أعد الثقة بالطفل في قدراته في نفسه، لأن الثقة هي العلاج المهدئ. حتى لا يسترسل الابن في الخطأ يحتاج إلى إعادة ثقة واطمئنان، يحتاج إلى تهدئة. حينما أعيد ثقتي أنا في ابني وثقة ابني في قدراتي، هذه أول خطوة لتعامل إيجابي مع عملية الخطأ الذي يقوم به الطفل. الخطوة الثانية، اسأل نفسك عندما يخطئ الطفل، هل علمته حتى لا يخطئ؟ هل قمت بدورك؟ بعض الآباء يعاقب الأبناء على أشياء لم يتعلمونها. هل أنت أخي المربي أختي المربية، هل يمكن أن تعاقب على شيء لا تعرفه؟ أبدا. إذن أول شيء علمني، علمني وعلمني وعلمني لمدة سنة وسنتين وثلاث سنوات، بعدها يمكنك أن تحاسبني على السلوك. فأنت قبل أن تحاسب على أدائك الوظيفي، أنت درست وتخرجت وتدربت لتؤدي هذه الوظيفة. هل يمكن أن يأتي بك لأول مرة بدون تدريب في عمل وتحاسب عليه؟ والله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول يعلم الناس، يخبر الناس، يرشد الناس. لا يمكن أن نعذب الناس دون أن يأتيهم رسول يدعوهم، دون أن تأتيهم بينات تدعوهم لهذا الدين. لذلك دائما اسأل نفسك هذا السؤال: هذا الخطأ الذي وقع فيه ابني، هل أنا قمت بدور التعليم والإرشاد حتى لا يقع ابني في هذا الخطأ؟ والخطوة الثالثة، علمه أيضا تحمل مسؤوليته عن أخطائه ليكتسب مهارة التحكم في الذات. الأخطاء أحيانا تكون فرصة ليتحمل أبناؤنا مسؤولياته، ليتعلم مهارة التحكم في الذات. أنا أخطأت، أنا مسؤول عن خطأي، أنا اخترت هذا السلوك، أنا مسؤول عن هذا الاختيار. وهذه أيضا من المفاهيم القوية التي ينبغي أن نركز عليها، وهي أننا دائما مسؤولين عن اختياراتنا. إذا اخترت أن تصلي أنت مسؤول عن هذا الاختيار، وإذا اختار الإنسان أن يدخن هو مسؤول عن ما يترك هذا التدخين، ما يتركه من آثار سلبية على صحته، علاقته بالناس، علاقته بالله عز وجل. أنت مسؤول عن اختياراتك. فينبغي فعلا أن نقوي دائرة الاختيار عند أبنائنا في سن متقدمة جدا. يخطئ ابني، أنت اخترت هذا السلوك، إذا تحمل مسؤوليتك في هذا السلوك حتى يتعلم مهارة أنه يتحكم في ذاته ويختار سلوكياته. الخطوة الرابعة، أشعره بعواقب الخطأ حتى تولد لديه الرغبة في تغييره. فلا ينبغي أن أعاقب الطفل عن الخطأ، ينبغي أن أأتي وأقنع الطفل: انظر ابني، هذا الخطأ الذي ارتكبته هذه عواقبه الوخيمة، يؤثر على أخلاقك، على علاقاتك بالناس، على صحتك، على علاقاتك بأمك، علاقاتك بالمدرسة. أنصحه، أدخم له العواقب وأتكلم معه عن العواقب حتى يفهم الطفل أن هذا السلوك يؤدي إلى هذه العواقب، فأحدث بداخله رغبة وقرارا يسعى إلى تغيير هذا السلوك وترك هذا السلوك والتخلص من هذا السلوك الخطأ. إذن أشعره بالعواقب، عواقب الخطأ، حتى يستشعر الرغبة في تغيير هذا الخطأ.